الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى اختصار علوم الحديث، قال: النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث، معرفة مختلف الحديث. قال: وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم. التعارض بين الحديثين قد يكون بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه الناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منهما، أو يفتي بهذا في وقت وبهذا في وقت كما يفعل أحمد في الرواية عن الصحابة. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف بينهما. يراد بمختلف الحديث الأحاديث التي تتناول أمرا واحدا وتبدو متعارضة في الظاهر أي متنافية. قد يأتي حديثان أو أكثر في مسألة واحدة ويكونان متعارضين، ينفي أحدهما ما يثبت الآخر، أو يأتي في أحدهما خبر يخالف الآخر، يأتي أحد فيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة وآخر يقول لم يصلي، أو يأتي مثلا دليل يدل على جواز الشيء وآخر يدل على منعه، وهكذا. قد تكون المسألة الواحدة فيها حديثان متعارضة، وهذا يكفي في وجود التعارض، وقد يكون في المسألة الواحدة أكثر من حديث، فيقال بأن هذين الحديثين متعارضان. وإذا كان الحديث غير معارض، سمي هذا مختلف الحديث، وإذا كان الحديث سالما من التعارض سمي محكما. حديث غير المعارض، لكن قد يظن الإنسان أن الحديث غير معارض ثم يأتي من يطلع على معارض له، هذا تحديد معنى مختلف الحديث. الأمر الثاني، يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأنه لا تعارض حقيقيا في كلام الله البتة، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلها، ولا فيما بين الكتاب والسنة. هذا ينبغي للمسلم أن يعتقد، ليس هناك تعارض أبدا، وإنما التعارض بحسب ما يبدو له، فهو تعارض في الظاهر، أما أنه تعارض مستقر فهذا لا يكون. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما معناه: قد ألفت هذه الكتب ولا بد أن يكون فيها الاختلاف. ما معنى أن يكون فيه الاختلاف؟ أقول هنا شيئا وربما قلت خلافه في غير هذا الموضع، إما لأنه تجدد له علم أو ظهر له أمر آخر أو اطلع على دليل، وهكذا، لأن الإنسان ينظر في الدليل الواحد، مش دليلين، ينظر في الدليل الواحد فيستنبط منه اليوم أمرا، ثم يعيد النظر فيه ربما أداه نظره فيه إلى استنباط أمر بخلاف يمكن. هذا شأن الإنسان، أحيانا ينسى فيقرر غير ما قاله، أنت تقول لهم كلام غدا تعاود تنسى فتقرر غير ما قلته أمس تنسى، وأحيانا يجد لك علم فتقول بخلافه، لكن هذا لا يجوز على الله، لأن ربك أحاط بكل شيء علما، فلا يجوز أن يقع في كلام الله التناقض أبدا. وكذلك في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم في البلاغ والبيان، وكذلك أفعاله متعبد بها، لا يمكن يقع بها التناقض في نفس الأمر، تعارض في نفس الأمر، أو ما يسميه بعض العلماء بالتعارض المستقر نهائي لا أبدا. إذن هذا التعارض فيه ما يبدو لك، فيما يبدو لي، أحيانا لا تتمكن من إزالته، وفي الغالب العالم يتمكن من معرفة العلاقة بين المتعارض من النصوص. وهذا النوع لهذا يحتاج إليه طوائف، كل طوائف العلماء المفسرين والمحدثين والفقهاء. إن تقرأ قول الله تبارك وتعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، وتعاود تقرأ قول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يجي واحد جاهل أو في قلبه مرض يقول لا هاتان الآيتان متعارضة، هو يعجلان مسكين. عن واحد المرة امرأة من اللاتي يعني يريدنا أن يمنعنا تعد، قالت ربنا قال في حال مسلمة واش نقولها مادام تذكر كلام ربها، ما عدناش طاقة بنقول لها خلاف ذلك. قالت ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص. ها يا زيدي نقول لها لا لا زيدي صح، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. إذن هذا الدليل، والدليل الثاني فإن خفتموا أن لا تعدلوا فواحدة، دبرت عليها. إذن مدام قالوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، واشترط في التعدد العدل قاتل، في التعدد العدل قاتل، إذن التعدد ممنوع. هكذا بسهولة خلاص، واضح كيف؟ هذا من الباطل، لأن الآية نفسها اللي ذكرتها ولا تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء ولو حرصتم فيها دليل تعدد، لأن هنا الاستطاعة اللي نفهمه لك عز وجل هي الاستطاعة، عدم الاستطاعة هي القلبية، لا تستطيعوا أن تعدل بقلبك، واضح كيف؟ فالآية اللي ذكرتها هي بروحها ترد عليه، لكن واش تصنع؟ الأهوى وهكذا. هذا عشرات الأمثلة التي يلجأ إليها الناس المغرضون الله أعلم بحالهم، هل هم منافقون في بواطنهم فإذا وجدوا شيئا تمسكوا به، الله أعلم بحالهم. وأحيانا أهل النفاق كما قال الله تبارك وتعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول. فالتعارض محال في كلام الله وكلام رسوله وبينهما، فإذا ظهر شيء من ذلك فهذا أهل العلم يعرفونه، ولله الحمد والمنة. طيب، وقد قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا أعرف حديثين صحيحين متعارضين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتيني به لأؤلف بينهما. هذا علم كبير، ما يقول عالم كما ها. لا أعرف حديثين متعارضين، يعني مش متعارضين في الظاهر، هذا كثير، بل أكاد أقول لكم بأن 19 خلاف أهل العلم راجعون إلى التعارض، مش تعارض بمعنى غير في الآيات برك ولا الأحاديث، لا، التعارض في الأقيسة، التعارض في الإجماع، التعارض بين المجاز والحقيقة وهكذا. فأكاد أقول هذا، يعني لأن معظم خلاف أهل العلم راجع إلى هذا الفن بمعناه العام. لهذا هذا الإمام بن خزيمة صاحب الصحيح، صاحب بن خزيمة يقرر لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء من ذلك فليأتني به لأؤلف بينهما. وإنما قال هذا لاستقرائه ولطول ممارسته ومثافنته لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني قد يقف الإنسان، قد يعرض على الإنسان حديثان مثلا فيعجز عن بيان وجه الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر، ولكن هذا غالبا يكون مؤقتا بحيث ييسر الله تبارك وتعالى له معرفة المخرج، ولا يضيره أن يعجز عن الإجابة عن مسألة ومسألتين وعشر. ولهذا قالوا بأن أول من صنف في هذا الفن فن مختلف الحديث هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب له هو ضمن كتابه الأم، وهو مختلف الحديث، وقد أفرد بالطبع، وكان هذا من بين الكتب الأولى التي نبهتني إلى هذا الفن. وكذلك كتاب ابن قتيبة رحمه الله تعالى تأويل مختلف الحديث. فالإمام الشافعي جمع فيه مسائل عدة وعنونت وذكر وجه الجمع بينها أو النسخ ونحو ذلك، فتفطن إلى هذا العلم. وعندما قالوا أول من دون فيه ليس معنى ذلك أنه أول من تكلم فيه، وإلا فقد تكلم الصحابة في هذه المسائل كعثمان بن عفان في حل الجمع بين الأختين من ملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وأن تجمعوا بين الأختين حرام إلا ما ملكت إيمانكم ونظر بأنها حرام. وكالصوم يوم العيد، أمر الله بالنذر وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم. أحيانا العالم ربما يتوقف، لكن المقصود بهذا هو أن الشافعي أول من دون وكتب. والقول بأنه أول من دون وكتب لا يعني أن الناس لم يكونوا قد عرفوا هذا الفن، وإلا فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، جابت له الآية، كانوا منتبهين لا يا رسول الله، إن الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هي بنت الهبل الآية بينها وبين الحديث تعارض، فقال ذلك العرض. وكذلك بعض زوجاته لما قالت له وإن منكم إلا واردها، قال ما ثم ننجي الذين اتقوا. يعني التعارض كثير، قد يقفز إلى ذهن الإنسان هذا التعارض ويختلف الناس في التنبه له، لكنه ليس تعارضا مستقرا، وكما قلنا أول من كتب فيه الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، كما سبق إلى الكتابة في علم الأصول في رسالته المعروفة في أصول الفقه. وممن ألف فيه أيضا أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار، تهذيب الآثار، وقلنا من كتب فيه أيضا ابن قتيبة، وكذلك كتب فيه الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله مشكل الآثار، واختصره ابن رشد، ثم اعتصره الباجي، يعني ابن رشد اختصره ثم جاء الباجي فاعتصره، المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. الباجي الفقيه المالكي المعروف كانت له عناية بالحديث، يعني هو صاحب حديث صاحب أصول صاحب فقه، وكتابه المنتقى في شرح الموطأ من أحسن الكتب، وإن كان فيه تفريعات في الفقهيات، لكنه كتاب أكاد أقول لا نظير له، لا نظير له في بابه رحمه الله، المسائل يحققها ويبين دليلها بحسب ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. مختلف الحديث في الحقيقة هو أو مختلف الحديث في الحقيقة هو أعم من الناسخ والمنسوخ، هو أعم عن الناسخ والمنسوخ، سبقنا يعني هو أعم، مختلف الحديث أعم من الناسخ والمنسوخ، ولذلك كان ضمه إليه والكلام عليه معه مع الناسخ والمنسوخ أولى. لماذا؟ لأن الحديثين إذا تعارضا فإن الناظر فيهما أو فإن حالهما لا يخرج عن أربعة أمور. الأمر الأول إذا جاء الإنسان إلى حديثين متعارضين أنه يجعل نصب عينيه طاعة الله في حكمه بحيث يعملهما. لو كان ذيك المرأة اللي كانت تقول ولن تستطيع أن تحكم أن تعدلوا بنسائها ولو حرصتم، جعلت نصب عينيها طاهرة معولة باللي ما كانش تعدي، وانت كي تقول لها باللي النساء راهم يحوسوا على التعدد، وتجيك مرأة تقول لك يا ودي دبر لي على راجل اللي دخلني تحت السقف نتاعو برك، واللي عندها زوج نساء لا اجتمعش. هي لو جعلت نصب عينيها طاعة ربها ما تحوسش عن رد كلام الله بعضه ببعض فتضرب بعضه بمال. كلام الله يصدق بعضه بعضا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. هي دارت نصب عينيها باللي ترد آية بآية، يمكنها ذلك بالباطل، واضح؟ فلو جعلت نصب عينيها أنها تطيع الله لبحثت عن كيف تطيع هذه الآية وهذه الآية، فيفتح الله عليها أو تسأل غيرها من أهل العلم. لكنها لما معولة واللي ما كانش تعدد، وكاين التعدد، تعدد المخادنة والمصاحبة والسر، مش التعدد نتاع ربعة اللي دار ديننا، تعدد نتاع مياع ذاك معليش. لما دايرة في راسها هذا خلاص ترد كلام الله بعضه ببعض، سأل الله السلام. إذن يضع المؤمن نصب عينيه وطالب العلم والذي يمارس هذا والعالم أن يطيع الأدلة جميعا، فيجمع بينهما، فيجمع بينهما بوجه من الجمع، بحمل العام على الخاص، يخصص العام بالخاص، ها وطاحهم للزوج. مثلنا الآية حرمت عليكم الميتة والدم، الدم حرام لا يؤكل، لكن قال أو دم مسفوح، خلاص كلمة مسفوح تجعل بأن الدم اللي يكون في العروق واللي يكون داخل اللحم هذا فيه مشقة فهو ليس حرام. كمل حرمت عليكم الميتة، قال أحلت لنا ميتتان ودم، كل الكبدة وهي دم والطحال وهو دم، زال الإشكال. وهكذا في الحديث لا عدوى ولا طيارة، هذا نفي للعدوى والطيارة، لكن قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فأنت تعتقد بأن العدوى لا تفعل بنفسها، لا تعمل بنفسها، هي سبب قد يعطل، وهذا لا يمنعك من أن تفر من المجذوم. لا يورد ممرض على مصح. يختلف حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وقال وعما صلاش، قال المثبت مقدم على النافي، هذا اللي قال ما صلاش قال بحسب ظني والآخر قد شافه. إذن كيف ما كان التعارض، المرحلة الأولى التي يعتمدها المرء فيه ماذا؟ ليه الجمع؟ أنت والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن في المضاجع، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، غير الآية كاينة في المسألة، غير هذه الآية كاين، كاين النبي صلى الله عليه وسلم ثاني ما ضربش جمع، لا يضرب خياركم. أنت اجمع ثلاث أدلة ولا أربعة قاع لي في المسألة وانظر فيها جميعا وأطيع ربك في النظر ودققه واستنبط الحكم، أما أنك تجعل كلام ربك تفاريق عيب. جعلوا القرآن عضين كل واحدة على جهة، هذا كلام الله كله نزل ليطاع، يصدق خبره ويمتثل أمره، وكذلك حديث نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول هو أن تنظر في الأدلة جميعا ثم تطيع الله فيها فتجمع بينها، بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتورك ثم يجي كان يفترش، فيظهر لك بأنه كان يفترش في وقت وهو مثلا في التشهد الوسط، وكان يتورك في الآخر، وكل الجلسات مثلا افتراش، فتجمع بين هذا وهذا، فتحمل المطلق على المقيد. مثلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى ما ذكرش فيها الإيمان لكنه ذكر في الأخرى، وينه تحرير رقبة المؤمنة، فتحمل المطلق على المقيد. والله النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نتاعو اعتقها فإنها مؤمنة، فتقول الرقبة التي تجزئ في الكفارة هي المؤمنة، أما تأخذ ذي وحدها وذي وحدها راح تلعب في النار دول، تطيع الله تعالى. إذن الوجه الأول الذي تعتمد عليه ماذا؟ أن تطيع ربك بالنظر في الأدلة جميعا ولا تضربن بعضها ببعض. إذا تعارض عامان، إذا تعارض عامان فكذلك تنظر إن أمكن أن تحمل هذا العام على حال وهذا العام على حال، لأن العامين يعني من أصعب وجوه الجمع، الجمع بين العامين، فتحميل العام على حال والعام على حال. مثلا جاء مدح الشاهد الذي يبادر بشهادته وجاء ذمه، كيف يمدح الشاهد إذا بادر بشهادته والشاهد الذي ويذم الذي يبادر بشهادته؟ لا يكون، لابد أن هذا مراد به حال وهذا حال. فهذا يبادر بشهادته مثلا وهو مبطل، هو مبطل مع ذلك يسارع بها مثلا، أو هو غير محتاج إليه لا يتوقف إثبات الحق على شهادته، في حين أن الذي يبادر بها مثلا يحمل على ما إذا كان محتاجا إليه وكان محقا. ما تقول باللي أو ذم الذي يبادر ومدح الذي يبادر وهذا محال، واضح كيف؟ فتحمل هذا على حال وهذا على حال. فإن لم يمكن حمل هذا على حال وهذا على حال، تنظر مثلا إذا تعارض عمومان ولم يمكن أن تحمل هذا على حال وهذا على حال مثلا، ووجدت أحدهما محفوظا والآخر غير محفوظ، كمثلا صلاة تحية المسجد والنهي عن الصلاة بعد العصر والصبح، إذا لم تستطع أن تجمع بينهما قدمت العام المحفوظ على العام غير المحفوظ، هذا الجمع. لم تتمكن من الجمع، انتقل إلى المرحلة الثانية، إلى الدرجة الثانية. والدرجة الثانية ما هي؟ هي النسخ. إن عرف التاريخ، إن عرف التاريخ، إذا جاء حديثان متعارضان وعرفتا ولم يمكن الجمع وعرف المتأخر كان ناسخا للمتقدم. وقد عرفتم كيف يثبت النسخ بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما يقول نهيتكم عن زيارة القبور، بقول الصحابي النص، بمعرفة التاريخ كما حصل وذكرناه مثلا في النسخ، فش في الاحتجام حال الصيام. فإذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ وكان المتأخر ناسخا للمتقدم، لم تتمكن من النسخ، لم تعرف التاريخ، إلجأ إلى الترجيح فترجح أحد الحديثين على الآخر وتعمل به، إما من حيث الإسناد وإما من حيث المتن وإما من حيث أمور كثيرة ذكرها أهل العلم في باب الترجيح، بلغ بها بعضهم إلى العشرات، وهذا ليس موضع ذكر بعضها. يرجح أحد الحديثين ويعمل به. وعندما نقول الترجيح، يمكن لك أن ترجح اليوم وبعد حين ترجح هذا، بعد حين قد يتغير ترجيحه. إن لم تتمكن من الترجيح توقفت. وش معنى توقفت؟ أمسكت عن الجزم بحكم. بعضهم يقول التوقف وبعضهم يقول الإسقاط، ولا قول التوقف يعني هذا المصطلح خير من الإسقاط، لأن التوقف يعني أنك لم تستطع أن يتبين لك الرجحان أو غيره، وهذا معناه أنه يمكنك بعد حين أن يختلف أمرك، بخلاف كلمة الإسقاط. بكلمة الإسقاط يعني غير محبذة هناك كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، واضح كيف؟ فهذه أربعة مراتب. أولها الجمع. لماذا قدموا الجمع؟ لأنه مهما أمكن العمل بالدليلين فلا ينبغي أن يترك أحدهما، لأنهما جميعا في العمل بهما طاعة لله. فإن تعذر ذلك بأوجهه وعرف التاريخ كان المتأخر ناسخا، فإن لم يعلم التاريخ لجئ إلى الترجيح، فإن لم يعلم الراجح وهذا نادر جدا، لا بد أن يكون هناك دليل راجح على غيره، فإن لم يعلم ذلك توقف المرء. وقولهم بأن الإمام أحمد كانت إذا تعارض عليه الأحاديث عامل بكل منها في وقت، يعني قالوا بأنه يمكن للمرء أن يهجم فيفتي بواحد منهما، يهجم فيفتي بواحد منهم أو يفتي بهما، يفتي بهذا في وقت وهذا في وقت. ما أحسب أن أحمد كان هذا صنيعه، ربما كان هذا صنيعه في فتاوى صحابة، إن لم يكن هناك مثلا دليل من السنة ومن الكتاب ناهض، فكان في أقوال الصحابة يتخير، بخلاف مالك رحمه الله فكان لا يتخير، كان إذا اختلفت أقوال الصحابة يجتهد ويرجح. بعضهم قال بأن الإمام أحمد كانت إذا تعارضت عليه الأحاديث ربما أفتاها بها في وقت توقفه، بهذا في وقت وبهذا في وقت، قالوا ولهذا يعني كثرت الروايات عنه التي تلقاها أصحابه عنه وهي مختلفة. الظاهر والله أعلم أن هذا ليس في الحديث، وإذا كان في الحديث فمعنى ذلك أن أحمد قد تبين له رجحان أحد الحديثين على الآخر، أو اطلع على حديث أو دليل لم يكن قد عرفه حين قال بالكلام الأول. فهذا ما يقال في هذا النوع من الحديث، وهو نوع مختلف الحديث. فلنكتفي بهذا، وإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.